قدمت شكوى ومظلمة وكمان بكيت. قالوا الهوى له محكمة رحت اشتكيت. قدمت شكوى ومظلمة وكمان بكيت. وبعد ما فاضل عذاب القاضي يوم الحكم غاب. وبعد ما فاضل عذاب القاضي يوم الحكم غاب. وبعد ما فاضل عذاب القاضي يوم الحكم غاب. وعملت حجاب لهوى الأحباب. وعملت حجاب لهوى الأحباب. لا ارتاح ولا تاب ولا تاب.